جه في نوم علم الغزل جه في نوم علم الغزل ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب حلم الزهر والندى حلم اللهو والشراب هاتها هاتها هاتها من يد الرضا جرعة تبعث الجنون كيف يشكو من الظما من له هذه العيون كيف يشكو من الظما من له هذه العيون Yeah. يا حبيبي يا I'm